الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة الفيل مكية وآياتها 5 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. شرح الكلمات. ألم تر كيف فعل ربك؟ أي ألم ينتهي إلى علمك فعل ربك بأصحاب الفيل؟ بأصحاب الفيل أي محمود، وهو أكبرها، ومعه 12 فيلا وصاحبها إبرهة. ألم يجعل كيدهم؟ أي في هدم الكعبة، في تضليل، أي في خسارة وهلاك. أبابيل أي جماعات جماعات. من سجيل أي طين مطبوخ. كعصف مأكول أي كورق زرع أكلته الدواب وداسته بأرجلها. معنى الآيات قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلى قوله مأكول هي 5 آيات تضمنت الحديث عن حادث جلل وقع أمام ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. وخلاصته أن إبرهة الأشرم والي اليمن من قبل ملك الحبشة قد رأى أن يبني بيتا في صنعاء اليمن يدعو العرب إلى حجه بدل حجهم البيت الحرام، والقصد من ذلك تحويل التجارة والمكاسب من مكة إلى اليمن. وعرض هذا على الملك الحبشي فوافق وسره ذلك. ولما بني البيت الكنيسة وسماها القليس لم يبنى مثلها في تاريخها، جاء رجل قرشي فتغوط فيها ولطخ جدرانها بالعذرة غضبا منه وذهب. فلما رآها أبرهة الأشرم بتلك الحال استشاط غيظا وجهز جيشا لغزو مكة وهدم الكعبة، وكان معه 13 فيلا ومن بينها فيل يدعى محمود وهو أكبرها. وساروا ما وقف في وجههم حي من أحياء العرب إلا قاتلوه وهزموه حتى انتهوا إلى قرب مكة، وجرت سفارة بينهم وبين شيخ مكة عبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم. وانتهت المفاوضات بأن يرد إبرهة إبل عبد المطلب ثم هو وشأنه بالكعبة، وأمر رجال مكة أن يخلوا البلد ويلتحقوا برؤوس الجبال بنسائهم وأطفالهم خشية المعرة تلحقهم من الجيش الغازي والظالم. وما هي إلا أن تحرك جيش إبرهة ووصل إلى وادي محسر، وهو في وسط الوادي سائرا، وإذا بفرق من الطير فرقة بعد أخرى ترسل على ذلك الجيش حجارة الواحدة ما بين الحمصة والعدسة في الحجم، وما تسقط الحجرة على رجل إلا ذاب وتناثر لحمه فهلكوا. وفر إبرهة ولحمه يتناثر فهلك في الطريق، وكانت هذه نصرة من الله لسكان حرمه وحماة بيته. ومن ثم ما زالت العرب تحترم الكعبة والحرم وسكانه إلى اليوم. وقوله تعالى ألم تر كيف يخاطب تعالى رسوله مذكرا إياه بفعله الجبار في إهلاك الجبابرة، فأين قوة ظلمة قريش كالعاص بن وائل وعمر بن هشام والوليد وعقبة من قوة إبرهة؟ وأبادها الله تعالى في ساعة فاصبر يا محمد ولا تحمل لهؤلاء الأعداء هما فإنما لهم ساعة. فكانت السورة عبارة عن ذكرى للعظة والاعتبار. وهذا شرح الآيات. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أي ألم ينتهي إلى علمك فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ أي ألم يجعل ما كادوه لبيتنا وحرمنا في خسارة وضلال فلم يجنوا إلا الخزي والدمار؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات جماعات كانت تشاهد وهي تخرج من البحر، يشاهدها رجال مكة المعتصمون بقمم الجبال إذ تمر فوقهم وهي تحمل حجارة من سجيل، كل طائر يحمل 3 أحجار كالحمصة والعدسة، واحدة بمنقاره واثنتين بمخلبيه، كل واحدة في مخلب ترميهم بها فتتفتت لحومهم وتتناثر، فجعلهم كعصف مأكول، أي كزرع دخلته ماشية فأكلت عصفه أي ورقة، وكسرت قائمه وهشمته، فكانت آية من آيات الله تعالى. هداية الآيات. من هداية الآيات تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلاقيه من ظلم كفار قريش. تذكير قريش بفعل الله عز وجل تخويفا لهم وترهيبا. مظاهر قدرة الله تعالى في تدبيره لخلقه وبطشه بأعدائه. هذا والله أعلم، والصلاة والسلام على رسول الله. مصدر هذه المادة تفسير أيسر التفاسير للشيخ أبو بكر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة 4، 2003.